حديثها 2007. وعنها رضي الله عنها هروصش كيستي عائشة خديجة رضي أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. فيش وقت في غنبري دا صلاة تخد السار بن دست دزينها تيبرين إلا تقيمة مجن كده مجن مطالة أذن روك دون تبرسنجي خو وقت شريط كت جد بيشتن أف مطالها أن حجفبو أنجي ترسبو أبدوش نوعية مطالة.